بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة العاشرة والفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. والشبهة العاشرة هي قولهم: أولياء الله لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم. قال عليه رحمة الله تعالى متحدثا عن الشبهة العاشرة: وإن قال، أي هذا المشرك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نسأل الله عز وجل بهذه المكانة. هذه الشبهة، ما الجواب عنها؟ قال: فقل هذا هو الحق، يعني أولياء الله لهم مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فهم لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. قال: ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. معنى ذلك أن كرامات الأولياء لا تنكر ولا تجحد، وإنما أنكرها أهل البدع والضلالات، وهم المعتزلة والجهمية، وقد غالت الصوفية والقبورية في إثباتها، فجعلوا ما ليس بكرامة كرامة. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين طرفين، وسط بين أهل التفريط وأهل الغلو. أما أهل التفريط وهم المعتزلة والجهمية فأنكروا الكرامات جملة، وأما أهل الغلو وهم الصوفية والقبورية فغالوا في إثبات الكرامات، فجعلوا ما ليس بكرامة كرامة. والكرامة عرفها جمع من أهل العلم بأنها ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة. يعني الكرامة أمر مخالف للعادة يظهر على يد شخص غير مدع النبوة، ويشترط في هذا الشخص أن يكون مؤمنا ظاهر الإيمان والعمل الصالح. وبهذا تختلف الكرامة عن المعجزة، بأن المعجزة تظهر على يد مدعي النبوة وهم الأنبياء، وأما الكرامة فتظهر على يد عبد متبع للنبي. ومن الكرامات أن زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وكذلك من الكرامات أن العلاء الحضرمي رضي الله عنه مشى وجيشه على الماء، فما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش آنذاك 4000. هذه الشبهة العاشرة، وهي قولهم: أولياء الله لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم. والجواب عنها يتلخص في أن للأولياء والصالحين مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه المكانة لا تجوز لأحد أن يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين، فقال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي في الزمان المتأخر يسمون الشرك الاعتقاد، قال: هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن، يعني اختلفت المسميات والحقيقة واحدة. قال: وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين، يعني شرك مشرك قريش أخف من شرك الزمان المتأخر بأمرين. قال أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، أي في السعة والغنى. قال وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، أي يخلصون العبادة لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا ركبوا السفن فهاجت بهم الأمواج أخلصوا العبادة لله وحده، فإذا نجاهم الله إلى البر أشركوا به سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني إذا أصاب الإنسان ضر ومصيبة أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وتاب إليه، فإذا صرف عنه هذا الضر وهذه المصيبة وأنعم عليه نسي حاله أثناء الضر والمصيبة وأشرك به سبحانه وتعالى. قال وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا كانوا في البحر فهاج الموج عليهم أخلصوا العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. قال الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى، ليست بعصية، أي مطيعة طاعة كونية، والطاعة الكونية طاعة عامة يدخل فيها كل مخلوق، أما الطاعة الشرعية فخاصة بعباد الله المؤمنين الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. قال وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء لأنهم يلجؤون لله في الشد، قال فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي الشبهة الحادية عشرة وسنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن ملخص ذلك أن شرك مشرك قريش أخف من شرك المتأخرين بأمرين، الأول أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون العبادة لله وحده. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما ملائكة أو نحو ذلك كالأنبياء والملائكة، وأما المتأخرون فيدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، بل ويحكون عنهم الفجور كالزنا والسرقة وترك الصلاة. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ أولياء الله لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم. السؤال الثاني أهل السنة وسط بين طرفين في إثبات الكرامات؟ وضح ذلك. السؤال الثالث: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ السؤال الرابع: لا تحصل الكرامة إلا بتحقق شرطين، ما هما؟ السؤال الخامس: شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وضح ذلك. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.